نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الخلق خلقهم مؤهلين لحياة كاملة، ومعنى كلمة حياة كاملة يعني بيأكلوا وبيشربوا وعندهم دوافع للحياة، زي رغبة البقاء، وده اللي بيخليهم يدافعوا عن نفسهم، وزي الأمومة، وده اللي بيخليهم يحافظوا على أولادهم، وزي الخوف، وهو ده اللي بيخليهم يجتنبوا مواضع الضرر. عندهم أحاسيس، بيرضوا وبيغضبوا، وكمان عندهم حاسة وعندهم عاطفة أقوى من دول، من ده كله. الحقيقة الحيوانات والمخلوقات كلها بتحب الحب، بالرغم من ان احنا بنتحدث الليلة دي عن لغة كلام، طريقة حياة بين المخلوقات وبعضها، ولكن احنا هنخصصها الليلة دي ازاي بيحبوا بعض، ازاي بيتفاهموا مع بعض بالحب، ازاي بيكلموا بعض، ازاي بيثبتوا لبعض ان هم بيحبوا بعض. ولما هنشوفها هنعرف كيف أن الله جملهم وحسنهم ولطفهم وزينهم، خلاهم يحبوا بعض بجمال وبذوق وبلطف وبتضحية. بيحبوا بعض بجد، بيحبوا بعض فعلا، برغم أن حديثنا الليلة دي هيكون عن الكلام وطريقة التعبير، ازاي واحد فيهم يقول للآخر انا بحبك وكيفية التعبير عن الحب، لكن بنتكلم كيف ان الله جعلها بجمال سبحانه وتعالى، وكل ده من جمال الله سبحانه وتعالى. ان الله جميل يحب الجمال، كما قال الجميل الطيب المبارك صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله جميل يحب الجمال. إن الله جميل يحب الجمال، الجمال في الخلق، الجمال في الصنعة. شوفوا لما ربنا خلق السماوات كيف جملها، والأرض كيف بسطها، والجبال كيف رفعها، والمياه كيف لونها. في مياه تحس انها صافية شفافة، وفي مياه تحس انها زرقاء، وفي مياه تحس انها خضراء، وفي مياه تحس انها تميل للأحمر بمكوناتها بالأملاح اللي في داخلها. مش بس ربنا سبحانه وتعالى خلق، مش فقط، ليس فقط خلق الله عز وجل ورزق وذرأ وبرأ، ولكن بجمال. ما من جمال إلا والله هو الذي جمله. قال ابن القيم رحمه الله: وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل فربها أولى، أولى وأجدر عند ذي العرفان. يعني كل الجمال اللي انت شايفه ده الله أولى أن يكون أجمل منها، الله أجمل من كل ده. ليه؟ لأنه هو اللي خلقها. ده دي بعض آثار جماله، وبعض آثار جلاله، وبعض آثار حسن أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، ليس هناك أي مخلوق أحق بهذه الكلمة، فإن الله أحق منه بها. ما فيش مخلوق يستحق كلمة الجمال إلا والله يستحقها أكثر من ذلك. ليه؟ لأن الله هو الذي جمله وحسنه وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل. فربها ربنا أولى وأجدر عند ذي العرفان، فجماله بالذات والأسماء والأوصاف والأفعال بالبرهان. الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال حتى في التعبير عن الحب، حتى في التعامل والكلمات، حتى في الأخلاق والتصرفات بين المخلوقات وبعضها. جملهم الله. الجمال والإحسان وجهان لعملة واحدة. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، على كل شيء. يعني هتتعامل مع الوالدين يبقى بالوالدين إحسانا، هتتكلم مع الناس وقولوا للناس حسنا، مش كده؟ طيب واحد متخانق معاك، المفروض انك تعمل معاه ايه؟ تدفع بالتي هي احسن، تكون جميل حتى في الخصومة، ادفع بالتي هي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. طيب واحد اذاك فعلا وانت دلوقتي متألم ومتضايق وزعلان، برضو كن جميلا حتى في البلاء وحتى في الضرر وحتى في التعب وحتى ايوه ليه؟ تصبر بقى صبر جميل كما قال يعقوب لبنيه، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وكما قال الله لنبيه فاصبر صبرا جميلا. فجمال عند الكلام، هتتكلم تقول وقولوا للناس حسنا، عند الأفعال، عند بر الوالدين، عند الخصومة، وعند الضرر، في كل شيء كن جميلا. فتخيل لما تكون جميلا في كل شيء، تخيل لما تيجي تتعامل بالحب وبالعواطف وبالمشاعر كيف تعبر؟ طبعا بأجمل طريقة وبأحسن أسلوب، واللغة اللي بتتكلم عن الحب هي أحلى لغة وأجمل أسلوب وأرق كلمات وأعذب معاني وألطف حوارات، هي كلمات ومعاني الحب. الحب أجمل شيء في الوجود، عاطفة الحب. لذلك قالوا الحب كلمة من حاء وباء لا يعرفها إلا الأحباء، لا يعرفها إلا الأحباء. والحب يضفي على القلب سعادة، وعلى البدن نشاط، وعلى الوجه انبساط وإشراق. يقولوا أقدام بلا حب لا تسير، نسمات بلا حب لا تطير، قلب بلا حب محروم، جيش بلا حب مهزوم. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. جزاك الله خيرا على هذا البرنامج. وجزاكم. ممكن أتكلم ودعا صحبتي بعدية؟ نعم. أنا أتكلم ودعا صحبتي بعدية. أيها تفضلي. بالله عليك يا شيخ أمير، جعلنا ربنا يحفظني في درسه وفي حفظ القرآن. ربنا يكرمنا إياكم يا رب، يحفظنا. ممكن تتكلم دعاء؟ تفضلي يا فندم. وعليكم السلام ورحمة الله. أزيك يا خميس. الحمد لله. بارك الله فيك. وفيكم. أسأل الله العظيم أن يجعلكم لنا في جنة حسنات. آمين يا رب. أبعد سلامي لأبي الشيخ محمد حسان. الله يسلمك. ممكن أسألك سؤال؟ تفضلي. كيف أخشح في الصلاة؟ نعم؟ كيف أخشح في الصلاة؟ الخشوع في الصلاة محتاج إن الواحد يعني سبب قلبي، وهو إنك تنشغلي بالله، وإنك تحب ربنا، وإنك تتعلقي بالله سبحانه وتعالى. تفكري في ربنا، تفكري كيف سترين الله، إزاي هتشوفي ربنا يوم القيامة، إزاي هتقابلي ربنا يوم القيامة، إزاي هتقفي بين يدي الله يوم القيامة، إيه اللي يرضيه سبحانه وتعالى فتفعليه، إيه اللي يسخطه فتبعدي عنه، وهكذا. ده بيخليكي مهتمة بالصلاة وبالعبادة. الحاجة التانية، لما تيجي تدخل الصلاة صلي في أوقات الصلاة، حافظي على السنن القبلية والبعدية، هتحس بالخشوع إن شاء الله. صلاة آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا خالي. أزيك يا حضرة الشيخ؟ الحمد لله. بارك الله فيكم. وفيكم. والله برنامج بسم الله ما شاء الله يعني. الحمد لله. الله بطلب منك طلب بس كده. اتفضل. أرجو منك بس الدعاء بس دي. ربنا يحفظنا وإياك ويتوب علينا وعليك ويغفر لنا عليك. أن الدعاء أن ربنا يشفي جسدي وأن يكرمني ويثبتنا على الإيمان يا رب. ربنا يثبتنا وإياكم يا سيدي. وبارك الله فيك عم الشيخ. وفيكم الله يكرمك. فالحب ده حاجة أجمل ما في الوجود الحب. لذلك على فكرة أعلى عبادة لله سبحانه وتعالى بالحب. قالوا لأن الحب يدوم والخوف يزول. ليه؟ قالوا أن الخوف لو زال سبب الخوف يزول الخوف. لو الواحد خايف من النار لو النار زالت يزول الخوف. طب والحب؟ الحب مستديم دائم متواصل ليس له باعث إلا حب الواحد للي بيحبه، سواء كان إنسان أو حتى عبادة الله الأدوم فيها والأبقى والأقوى الحب. لكن ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الخلق ووضع فيهم تلك العاطفة وضع فيهم كذلك التعبير عنها. أجمل عاطفة موجودة في قلب الإنسان وفي قلب المخلوقات هي الحب. تخيلوا بقى طرق التعبير عن الحب دي. البشر لما الواحد بيحب حد بيقول له شعر، بيغني له، أو بيجيب له هدية، أو بيلبس أجمل ما عنده ساعة ما يقابله، أو بيحط عطر، أو يعني في طرق كثيرة للتعبير عن الحب. إيه رأيكم النهاردة تعالوا يعني الليلة دي نشوف طرق التعبير عن الحب عند المخلوقات. احنا اخترنا الحقيقة يعني طائفة واحدة وهي الطيور. ازاي بيكلموا مع بعض انهم بيحبوا بعض؟ ازاي بيعبروا عن الحب ده مع بعضهم؟ تعال اول نشوف هذه اللقطة ونشوف انه فعلا بيكلموا، يعني في لغة بين الطيور وبعضها، وبعد كده نشوف بيحبوا بعض ازاي. صدق. بيكلموا، لكن تعالوا نشوف بقى ازاي بيقولوا لبعض انهم بيحبوا بعض. تعالوا نشوف هذا اللقطة لهذا الطائر الجميل. هي الحقيقة مجموعة من الطيور، ده ابو منقار او يمكن طائر اللقلق. مجموعة الطيور دي كل اللي فيها بيحبوا بعض لكن بطريقة لطيفة وجميلة. بيعملوا ايه بعد؟ كل الطيور دي بتدي بعضها هدايا. شوفوا هو بيقطف لها ثمرة وبعدين يعطيها الثمرة دي كهدية. يا سلام، هي تقدر تاكل لكن هو بيديها لها. شوفوا ازاي بيديها برضو هدية، التوت بيديه لها هدية، هنا بيديها يا سلام دودة، بس دودة ليها طعم تاني طبعا عشان منه، وهنا ده بيديها سمكة. سبحان الله العظيم. يديها هدية سمكة، سمكة العواطف وسمكة الحب الصافي. دي طريقة من طرق التعبير عن الحب، ونقول لها انه بيحبها. في مخلوق اخر بيحب بطريقة جميلة جدا. بيعمل ايه؟ بيقعد يجيب لزوجته ورد كتير جدا ويجهز لها بيت جميل حقيقة، يعني زي خيمة كده، مش بقى على أغصان الشجر، لا ثابت على الأرض، بيعملها خيمة مظللة، وبعدين يعمل لها ورد، يجيب لها ورد كتير لونه أحمر وجميل، وفي الناحية التانية يجيب لها صدف وبعض القشريات ويزين لها بيه المكان. هذا النوع من الطيور اللي يقدر يعبر بشكل أجمل عن انه بيحب الطرف الاخر على طول بيبقى هو ده الافضل والاجمل وده اللي بتختاره زوجته الجديدة. تعالوا نشوفه هو بيقول لها هنا قد ايه انه بيحبها وشوفوا جمع لها ورد قد ايه. تعالوا اتفضلوا شوفوا شوفوا ده هذا كم كبير من الورد شوفوا قد ايه وعمال يروح يقطف ورد ويجيب ورد ويجمع الورد شوفوا ازاي ورد جميل شوفوا ازاي ورد جميل ومنسقه ومرتبه شوفوا هنا الاصداف والقشور وبيرتبها بيخليها على وجهها الاجمل يعني هي من الباطن شكلها مش حلو لا بيقلبها عشان تبقى قطع اثرية او قطع بتزين العش هذا الكم الهائل من القشريات وهذا الكم الهائل ايضا من الورود شوفوا وعش جميل مظلل وفي مكان حلو حاجة جميلة جدا يعني سبحان الله العظيم ربنا هي بقى منتظر انها تيجي وتنقي المكان اللي هيناسبها وتقرر ان كان هو عنده ذوق في اختيار الالوان وذوق في اختيار الورد والقشور هو اللي لا شوف وده رخر حط ثمار كتيرة مش ورد فقط لا وثمار وفاكهة كل واحد بيقول ان هو بيحب فعلا ده نوع لا في نوع بقى تاني وده الحقيقة يعني جميل ولطيف بيعمل ايه بينظف المكان اللي هو عايش فيه جدا وبيبرد الخشب يعني بينظف الخشبة كده للشجر وبعدين بيغير شكله يعني بيغير منظره وشكله علشان يقول للطرف الآخر انه هو بيحبها جدا تعالوا نشوف المنظر ده وتتعجب معايا الحب بيسوي الهوايل فعلا تعالوا نشوف وده شكله الطبيعي خالص هو هنا بيتأثر بعاطفة وعايز يقول لها انه بيحبها هاي طبعا دي يعني فتاة احلامه هو بصراحة اجمل منها بكتير ولكن يعني القلب ما يهوى وهنا سبحان الله هو هنا شوفوا ازاي بيجمل نفسه بيحسن نفسه عشان خاطرها شو لابس شيك قوي زي شوف من كتر حبه ليها شوفوا منظره اتغير شوفوا يعني العرف اللي تحت منقاره كان قصير شوفوا ازاي ايوه لابس زي قميص والملابس سهرة هيطول بشكل كبير جدا وتشوفوا ازاي سبحان الله العظيم والالوان جميلة بقى زي ما يكون هندي احمر يعني شوفوا كل ده بكلام حب عمال يعبر لها عن حب شوفوا شكله تغير ازاي سبحان الله العظيم وشوفوا شكله اتحسن ازاي وبقى جميل ازاي من كتر العاطفة شوفوا ازاي سبحان الله العظيم شكله تغير تماما في طائر تاني بقى بيعمل نفسه ممثل بيمثل ويغني وبيغير شكله وبيجهز المكان علشان يعبر لأحبابه انه بيحبهم وانه مبسوط جدا وبيتمنى قربهم تعالوا نشوف ربنا اداله جمال قد ايه هو شكله العادي طبيعي طائر طبيعي جدا ولونه اسمر ومفهوش يعني الجمال الصارخ ده لكن تعالوا لما نشوف يبدأ يعبر انه بيحب وانه يعني له عاطفة الحب تعالوا نشوف قد ايه هيبقى جميل وتصرفاته هتبقى جميلة عشان نعرف قد ايه الحب بيجمل المخلوقات. ده طائرنا، شوفوا ازاي حاجة عجيبة، شوفوا فرش ريشه من فوق. شوفوا ازاي هو بدا يغير شكله ازاي. هو ده شكله طبيعي اسمر اهو، مش ده، ده نوع اخر. هنا ده طائرنا، شوف هو لونه اسمر طبيعي زي ما انتم شايفين كده، لكن شوف هو بينظف ويعني بيجهز المكان علشان يعبر عن حبه، لازم يبقى لطيف ونظيف. شوفوا خلى المكان في منتهى النظافة، شوفوا حتى شوفوا بيبرد جذع الشجرة عشان يخليه ناعم وجميل ونظيف. شوفوا ازاي وينظف وينظف، شوفوا ازاي حتى الورق الناشف الجاف بيهزه علشان يقع ويرميه، وهنا يبدأ يتراقص ويعبر عن حبه في مكان نظيف. شوفوا ازاي، شوفوا هنا بيترقص بشكل عجيب. إن الله جميل صحيح والله، سبحان الله العظيم. شوفوا وحاجة زي احنا هنشوف الأعجب بقى لما هيحصل ان هو مفيش حد دلوقتي بيتفرج عليه، لما يحصل ان بقيت مجموعته يبدأوا ييجوا ويبدأ يحس ان في حد بقى معجب بيه. هو هنا شوفوا اسمر ازاي، شوفوا هو شكله هيتغير بقى، يبقى شكله حاجة تانية خالص دلوقتي. اول ما شاف حد مهتم بيه هو كمان شوفوا بيطلع، شوف بقى شكله بقى عامل ازاي، جميل جدا، والوان وعينيه بقت زي الصدف ازرق وجميلة. شوفوا ازاي حاجة اتغير شكله خالص. ان الله جميل، مين اللي جميله بهذه الطريقة ومين اللي اداله الحسن ده كله بهذه العاطفة الجميلة؟ سبحان الله العظيم. شوفوا ازاي شكله بقى في منتهى الجمال، سبحان الله العظيم. حاجة في منتهى العجب، سبحان الله العظيم. أيوة المخلوقات بتحب، يعني المخلوقات يا إخواني المخلوقات بتحب وبتتكلم عن الحب. يعني في حديث للنبي عليه السلام عن الحصان العربي، فعارفين الحصان العربي كل يوم كل يوم يدعو الله عز وجل أنه يجعله أحب المخلوقات إلى صاحبه. النبي عليه السلام قال: ما من حصان عربي، أو قال: ما من فرس عربي إلا ويؤذن له في كل يوم يدعو يقول: اللهم إنك قد خولتني من خولتني من بني آدم، يعني جعلتني ملكا لأحد من بني آدم، فاجعلني من أحب أهله وماله إليه. عشان كده تشوفوا قد إيه اللي عنده فرس عربي أصيل بيحبه ومهتم بيه، مهتمين بفصلته. ما من فرس عربي إلا ويؤذن له في كل يوم يدعو يقول: اللهم إنك قد خولتني من خولتني من بني آدم، فاجعلني من أحب أهله وماله إليه. يعني وبيكلمه، يعني بيحبه وكمان بيتكلمه في الحب وبيتعاطفه وبيتلطفه فيما بينهم. ممكن يعبر عن حبه بالكلام مع طائفته، وممكن يعبر لمن لا يفهمه يعبر له بطريقته. كان في واحد اسمه الزعتري، وكان رجل من الأعراب، وكان عنده فرس بيحبه جدا، وكان هذا الزعتري يخلط الشعير بالسكر للفرس ويطعمه بيده، فكان الحصان بيحبه جدا. وفي يوم من الأيام مرض الزعتري فأضرب الفرس عن الطعام، وكان منتظر لصاحبه حتى يشفى. فلما مات الزعتري وأخذوه وغسلوه وكفنوه، شم رائحته وعرف أنه مات، عمل إيه؟ انطلق فوق الجبل وقذف بنفسه ليموت. ما قدرش يعيش بعد صاحبه، ما قدرش يعيش بعد صاحبه. فالحب ده وبيتفاهموا فيما بينهم بيه وبيكلموا فيه. وتعالوا شوف هذا المنظر الجميل جدا في التعبير عن الحب، بين طيور في البحر بين البط لكن والأوز بشكل جميل. وهذا الطائر أيضا اللي بينتمي لطائفة الطيور العائمة. تعالوا نشوفه ونشوف إزاي بيعبر عن حبه لشريك حياته. هو هنا بيدلها السمكة، يعني دي سمكة الحب الصافي بيتكلموا بيتفاهموا وبيتلطفوا. شو هم فيهم رقة عجيبة. على الحسن العبقى فالورد تضرع، حركتهم زي بعض، انه انت تنظر هنا انا انظر، انت تلتفت انا التفت، تطابق وتشابه وحب. شوفوا هنا هيبداوا يعني ايه بيبلوا بعض بالميه. هم مبلولين فعلا بس قطرات الميه اللي بتيجي من المحب ليها طعم تاني. شوفوا ازاي هم بيرشوا ميه على بعض. هنا رش الميه حب، مش رش الميه عداوه. بيبداوا شوفوا ازاي. وبعد كده من كتر العاطفة اللي هم فيها هيجروا مع بعض. الهادي في حسن الخلق حسن يا رب لنا الخلق، فالعبد بأخلاق سبق. أمضيت على الحسن العبقى فالورد تضرع وعتنقى، حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا. سبحان الله، من كتر حبهم بيجروا على المية ده. وبعدين لسه هيغطسوا ويجيبوا هدايا لبعض من قاع البحر، هيجيب لها طحلب. وتعالوا نشوف واسيبكم مع المشهد لحد آخر. تحت المية عشان يجيب لها طحالب من تحت المية، يجيب لها طحلب. وهي جايبة له طحلب برضو، زي ما يكونوا بيقولوا البعض طحلب حبنا، ده هدية الحب الصافي. من كان له خلق حسن سيكون الأقرب في الرفقاء. ده واحد يجيب لها هدية زلطة اللي بيملكه، لكن بصلة الحب خروف طبعا، بصلة المحب خروف، بيديها زلطة هدية. وتعالي نشوف المشهد الأخير الجميل من الوز الجميل الرقيق جدا. شوفوا يا اخوان ازاي بيعبروا بعض عن الحب. قد أدب ربي مرسله هو أكرم من ربي خلقه. أمضيت على الحسن العبقى فالورد تضرع وعتنقى، حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوينا. سبحان الله العظيم، قد ايه الحب جميل. وربنا جمل مخلوقاته وحسنهم وخلاهم قد ايه لطاف وجمال بالحب، وبيتكلموا مع بعض فيه قد ايه، وبيعبروا عن هذا الحب. احنا معانا اتصال من البلد الغالي السعوديه الشقيقه. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم يا ابو اشرف. السلام عليكم يا شيخ امين. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ان انا احبك في الله والله. احبك الله. رب سبحانه وتعالى يجعل في ميزان حسناتك ان شاء الله. امين يا رب. والله يا اخي منتظر البرنامج بتاع حضرتك يعني كل اسبوع والله يعني. ده شرف والله، جزاك الله خير. نتمنى ان هو يعني يعاد مره ثانيه ان شاء الله، يعني مره واثنين يعني. ان شاء الله اظن الاداره سمعت. جزاك الله عنا خيرا، وسلامنا لجميع العاملين في القناه. الله يسلمك ويسلمك. وسلامنا للشيخ محمد حسان والشيخ محمود حسان، ربنا سبحانه وتعالى يجعل فوزان حسناتكم ان شاء الله. امين يا رب العالمين. الله يسلمك ويسلمك. وجزاكم الله خيرا، وكل الاخوه والله معانا هنا بيحبوا البرنامج وبيدعوا لك ان شاء الله يعني يا شيخ امين. الله يكرمك. دعاء ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعلك معانا في الحج ان شاء الله. امين. العام القادم ان شاء الله. ان شاء الله. امين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا يا اشرف. ومعانا اتصال اخر. السلام عليكم اختي نهله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا وزادك الله علما. امين. وأقول من رحمة الله عز وجل أن وضع الحب في المخلوقات بعضها البعض حتى تعيش في أمان واطمئنان. فمن ثمرات الحب أن المحب يتعامل بالرفق والجمال مع من يحب. وأسمى أنواع الحب على الإطلاق حب الله عز وجل للإنسان وحب الإنسان لله. فإذا تخلت محبة الله قلب الإنسان بعثه ذلك على طاعته، وإن كان غير ذلك ففي حبه لله نقص. فإن المحب لمن يحب مطيع، وكما قال الله سبحانه والذين آمنوا أشد حبا لله. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا أختنا. معنا اتصال من الأردن. السلام عليكم ورحمة الله. ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا صلاح. ألو. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. والله اني احبك بالله. والله احبك الله. والله يا عم الشيخ، والله اتمنى تديها لنا كلنا والله يا اخواتي. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويرجعكم الى بلادكم واراضيكم واهليكم سالمين غانمين. والله احبك واحبك واحب الشيخ محمود المصري. وأحب الشيخ محمد حسن وأحبكم كل جميعا. ربنا يسلم الجميع يا رب ويبارك في الجميع ويألف بين قلوبنا ويصلح كل إخواننا وأخواتنا ويجمع بين شيوخنا ونحب الجميع في الله تعالى. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. ازيك كمين؟ الحمد لله. والله يعني في قصة كده حصلت بين زوجتي حلوة جدا. كانت فيهم شجرة بسيطة بينه وبينها، فكانت راحة لوالدتها غضبانة، فقلت لها فاتي لاكل طيب وبعد كده تكرها على بيتك. والله هي معلقة بس حطيتها بوقها، سبحان الله يعني. يعني برضك يعني الحريم دول محتاجين عصف وحمام. حطيت معلقة بوقها؟ والله يعني هي بتاكل، فأنا أنا باكل غضبان وهي غضبانة على أساس هي تاكل وتمشي. أيوه. فقلت لها اتفضلي يعني مديت كده معلقة بوقها، قلت لها اتفضلي. معلقة حديد ولا معلقة رز؟ معلقة أكل يعني. ولا معلقة بسلة؟ معلقة أكل طبعا. طيب يعني هي بتاكل الأكل معايا، فاديت لها يعني اديت لها يعني حتة لقمة بوقها كده زي ما بيقولوا. كان نوع إيه؟ سكتت وهديت والحمد لله، بعد ما هي تروح لأمها أنا اللي رحت لأمي الحمد لله. كان نوع الأكل إيه؟ لا يعني كان فراخ وبطاطس. طيب الفراخ كويسه، الفراخ بتقلب يعني بطاطس كده على اساس يعني ايه يعني. شوف سبحان الله، اقل حاجه ممكن ترضيهم يعني. يعني هقول ايه بس، هم امانه في رقبتنا والله، ولازم نرضيهم كده وربنا يبارك لهم يعني. ويا رب يا حماتي تبقى سامعانا عشان تدعي لي. ربنا يصلحك ويصلح زوجتك واولادك. بس انت اخترت الاختيار الصحيح، انك انت اخترت فراخ ما نقتش مثلا فول ولا طعميه. كان بقى حاجه كويسه يعني انك انت يعني الفرخه برضو فرخه الحب الصافي تبقى جميله. معانا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اخ عاشور. ازي حالك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. اننا حبك في الله والله. حبك الله. امين امين بالله عليك. بلغ سلامنا كتير للشيخ محمد حسين وجميع القائمين في القناه. الله يسلمك ويسلمك. وعايز اسالك سؤال بس، عايزك تساعدني من الحلقه بتاع لا تحزن. حاضر. لان ما حضرتهاش وزعلان عليها كتير ونفسي احضرها يعني. حاضر. انهي فيهم؟ هم كانوا ثلاثة. الاولى اول واحدة. حاضر. اللي فيها عم الشيخ محمد. ان شاء الله. حاضر. وبارك الله فيك وجزاك الله كل خير. وجزاك معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم محمد. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ وجزاك الله خيرا. وجزاك. سبحان الله سبحان الخالق العظيم. من خلال برنامجك الجميل ده يا فضيلة الشيخ بنتعلم حاجات كتير. نحن بقى فينا اللهم صل على النبي، أين نحن من بني الإنسان من هذه المخلوقات الجميلة؟ مفتقدين الحب الحقيقي الطاهر النقي بين الناس والأزواج بالأخص. ودي رسالة طبعا للأزواج والتلطف معهم والحب لهم، وربنا يهدي بيوت المسلمين وأزواج المسلمين وشباب المسلمين بإذن الله. وبارك الله فيك، ودعواتنا لكم ولقناة الرحمة بالتوفيق والسداد. وسلامي من خلال هذا البرنامج لعم محمد ميد غامر، ربنا يبارك فيه ويعافيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أم محمد. السلام عليكم. معنا اتصال آخر أيضا من السعودية الشقيقة. أهلا يا أبو فهد، إزيك يا مرحبا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن الله يثبتك على طاعته يا شيخ. آمين يا رب العالمين. صراحة برنامجك يحيي القلوب بذكر الله وبمعجزات الله، فأنا أرجو من الله ثم منكم أنكم تعيدون كل حلقة في خلال الأسبوع بإذن الله، لأن لكم الأجر في متابعة البرنامج هذا، وهذا سبحان الله يعني أسأل الله أن يثبتك أنت والقائمين عليه على طاعته. الله يبارك فيك أبو فهد، جزاكم الله خير وبارك الله فيك. لا تنسونا من دعاكم، الله يحفظكم. الله يبارك فيكم ويصلحكم ويبارك فيكم يا أبو فهد، جزاكم الله خيرنا على هذه المشاعر الجميلة. معنا اتصال آخر. أحمد. أيوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخ. ازيك يا عم الشيخ أمين؟ إن أحبك في الله والله العظيم. أحبك الله وجزاك الله خير عن كل الحلقات اللي أنت تعملها والله العظيم، من أحلى الحلقات اللي هي يعني حلقات فعلا يعني خير خير يعني جميلة جدا في المخلوقات اللي إحنا الله يعني فواحد يشوف هيقول سبحان الله يعني يعني حاجة يعني سبحان الله يعني سبحان الله سبحان الله يعني الحمد لله. والله يعني حاجة جميلة جدا، ونفسنا تعمل لنا حلقة عن الشجر والجبال الحاجات دي يعني تسبح ربنا طبعا كل مخلوقات تسبح ربنا يعني، فنفسنا نتعمل لنا حلقة عن الطبيعة يعني والجبال والأشجار يعني إن شاء الله. ودعي لنا كده عم الشيخ والله ربنا يكرمك يا شيخ أحمد. الله يخليك. سلام عليكم. آمين يا رب العالمين. ما هنتصل آخر؟ طيب إن شاء الله بإذن الله. وهو بالمناسبة بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة هو في طلبات معينة وفي اقتراح إن إحنا، لأن الناس طبعا بتحتفل بعيد الأم، وإحنا والأم يا جماعة ما فيش حاجة اسمها عيد أم، لا الأم لوحدها عيد، التعامل مع الأم عيد. عيد أم إيه اللي يبقى يوم واحد في السنة؟ الأم دي أغلى من أي حاجة وألطف من أي شيء إن الواحد يهتم بيها في يوم من السنة. عشان كده في اقتراح إن شاء الله تعالى إن إحنا تبقى الحلقة القديمة كلها عن الأم، وأجمل ما قدم في قناة الرحمة من خلال برنامج اللؤلؤ والمرجان عن الأمهات، يعني هناخد لقطات كتير جدا جدا عن الأمهات، وهي بتحب الأمهات وهي بترضع الأمهات وهي بتضع الأمهات وهي بتدافع عن أولادها. الأمهات لما تقع في مأزق مع أولادها إزاي بتتصرف وبتفدي أولادها بنفسها. وإن شاء الله بإذن الله غالبا هيكون الحلقة القادمة عشان نعرف إن الأم أغلى وأجل وأفضل من انها تعامل في يوم واحد، لا الام اغلى من كده بكتير. باذن الله تعالى هنشوفها في المره القادمه اجمل ما قدم على قناه الرحمه في من خلال برنامج اللؤلؤ والمرجان عن الام. هناخد لقطات كتير جدا باذن الله عز وجل، فاستعدوا عشان تحبوا امهاتكم اكتر من كده وتبروهم اكتر من كده. نرجع لموضوعنا. فالحب يا اخواني ده الحب ده المخلوقات كلها بتحب، مش بس الحيوانات والطيور، لا والله حتى الشجر بيرضى وبيغضب زي كل المخلوقات، والشجر بيحب. الدليل ان جذع الشجره حب النبي عليه الصلاه والسلام، لما النبي عليه الصلاه والسلام كان يخطب سمع بكاء للجذع فذهب إليه رسول الله وهدهده كما تهدئ الأم ولدها الرضيع حين يبكي، ثم ضمه إليه فهدأ. قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال كان يبكي لما سمع من الذكر. وفي رواية أخرى كان يبكي لفراق النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان رسول الله يقف فوقه فيخطب الخطب. لذلك قال: فما هدأ الجذع؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما هدأ الجذع حتى وعدته أن يكون معي في الجنة. تعال نشوف موقف آخر. الموضوع مش في الحيوانات، الطيور، حتى الأشجار، لا، حتى الجماد. الجماد يحب ويحب وبينتقي من يحب، ينتقي من يحب. يعني الصخر ده بيحب وبيعرف يحب مين وما يحبش مين. فتبص تلاقي، تنظر إلى الجبل، الصخر الأشم الشديد الصلب، تجده يحب الله لأنه خالقه ولأن الله يستحق أن يحب. وتلاقيه يحب النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى جبل أحد فقال: جبل يحبنا ونحبه. الجبل يحب النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه المؤمنين، وكمان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ونحن نحب جبل أحد. كان في صخرة النبي عليه الصلاة والسلام كل ما يمر عليها تسلم عليه الصلاة والسلام. أهل لكل حب عليه الصلاة والسلام، أهل لكل ود عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح البخاري، قال: إني لأعلم حجرا في مكة كان يسلم عليه، إني لأعلم أين مكانه وأين هو. الجبال والسماوات والأرض بتغضب لله، بتكره اللي ما يحبش ربنا. ها، لما النصارى قالوا اتخذ الله ولدا، إيه اللي حصل؟ مين زعل؟ مين غضب؟ السماوات والأرض والجبال غضبوا لحبهم لله. قال تعالى: قالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا. قالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. أحبتي في الله، الله جميل يحب الجمال. نسأل الله أن يجمل حياتنا بالحب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزين قلوبنا ونفوسنا بحبه، وأن يمتعنا بقربه سبحانه وتعالى. أحبتي في الله عز وجل، لا أجد ختاما أفضل من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وأذكركم بكثرة الصلاة والتسليم على رسول الله بالذات غدا يوم الجمعة. وأذكركم بقوله تعالى: إن الله ملائكته يصلون على النبي. أذكركم: فإن الله أمر بأمر ابتدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته، فأمر ولم يزل آمرا عليما حكيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم في الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل في اللؤلؤ والمرجان. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبك لصفات الرحمن نور ومنازل إحسان، لله الأسماء الحسنى والمرجع فيها القرآن، نأخذها من روض السنة، نسلم من كيد الشيطان، من أحصاها ريحان شاهد معنا.